إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درسنا الرابع من دروس سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونتحدث بإذن الله جل وعلا في هذا المقطع عن فضل ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، أي أنام. والحديث أخرجه 5. ولفظه عند ابن خزيمة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن، أي 3 أشياء، 3 سنن لن أتركهم أبدا: ألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، سلامة أي مفصل، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. أخرجه مسلم. أي اعلم أخي في الله أنه من المفترض أن تتصدق على كل مفصل من أعضاء جسدك كل يوم، يعدل عن هذا من إخراج المال أو الصدقات عموما أن تصلي لله عز وجل 2 ركعتي الضحى. أما ميقات 2 ركعة الضحى فتبدأ من بعد شروق الشمس وارتفاعها بقدر رمح، بعد ما يأتي الشروق تنتظر تقريبا 1/3 ساعة، 20 دقيقة، ثم يبدأ وقت الضحى حتى قبل الزوال. الزوال هو قبل صلاة الظهر 10 دقائق، كل ده وقت للضحى. فلا تفرط في هذه السنة حتى تؤجر بإذن الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أي اليوم إخوتي في الله 10 أيام، إن صمت 3 أيام اليوم 10 أيام فهذا تمام الشهر، كأنك صمت 30 يوما، وإن دومت على هذا كل شهر فكأنك صمت الدهر كله، الدهر كله يعني العام كله. اللهم اجعلنا من المطبقين لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال: عليك بالبيض 3 أيام من كل شهر. والحديث أخرجه الطبراني ورجاله ورواته ثقات. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 3 10 و14 و15. هي دي أيام البيض، هي دي الثلاثة أيام من كل شهر، يوم الثالث عشر من العام من الشهر الهجري، اليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أذكركم بركعة الوتر قبل ما تنام، صلاة الضحى مثنى مثنى حتى قبل الزوال، قبل صلاة الظهر ب10 دقائق، وصيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.